اللهم صل على محمد وعلى محمد كان سلامنا في خلقك الفتوى المشكورة فإن المشكور أفضل أن الصلاة في المشكور في حالة الحمد والعلم فاضل وفي الحمد والعلم فاضل وفي حالة الجهل والنسيان صحيح. هنا نريد الإحسان على هذا الحديث وهو أن المشهور يقولون بالامتناع وتقديم النبي ولكن الامتناع وتقديم النبي هذا الصلاة وفي حالة الجهل والنسيان لعدم وجود الأمر بها بل فقط النبي ولو فرض انهم يقولون بالجواز فايضا الاسلام بعد موجود فالمناسب الحكم الصحه مطلقه حتى في حاله العلم والحال بناء على الجواز اسمعنا الجواز تزيد متعلقين أحدهما يتعلق به الأمر والآخر يتعلق به النهي فمع تعدد المتعلق ويجوز الأمر بالصلاة فالإشكال على المشهور ثابت على كلا التقديرين على تقدير الامتناع وعلى تقدير الجواز فكيف يمكن تفريد هذه الفتوى المشهورة؟ هناك عدة تفريدات تفر منها على تقريبين على دل الاحتفاظ. أول في الأول ما ذكره سلف الناسين إبطال من الفتوى المشهورة تسمح على القول بالجواب وذلك بمعنى البيان لكن قبل ما أين بأن تبقى أفضل فرغة بالحسوة هذه حالة ربما الجواب كذلك بأن يقال إن في حالة الجهل والنسيان يمكن تفرد بواسطة الملاء فإن الملاء موجودا هل نتحصل على الجواب؟ ويمكن التقرب به لفرض جهل المثلث فأما في حالة العلم فحيث لا يمكن التقرب لذا حكم بتفاضل انقل لماذا لا نصحح الصلاة الأمر الأول يعني أمر حسن الصلاة لدلوك الشمس ولازمه لازم تصحح ذلك الأمر هي صحتها مطلقا حتى في حالة الخير أمر مجرد الخير إن الأمر يختص بالأفراد الكثيرة قدم من الجهة والصلاة ما دامت مقترنة بالغسل هي غير مقدورة وبالتالي لا ليست معها غير مأمورة بها ليست مأمورا بها انفس لماذا لا نصححها بالامر الترتبي نحن بان يضرب المولى يقول لا تصحح فان غصبت فصلي فلازمه صحة الصلاة مطلقا حتى في حالة قلت إن الترتب ممتنع في موارد اجتماع الأمر والنهي في نظر نرجع تقدم في توجيه التحليل الذي ذكره يتقدم تحليل غيره هو بنظر هذا حديث ما ذكر المرزا فقد عدث ما ذكر المرزا أنه السلام تحقق بدلنا والملاك من كل التقرب في إلا في حالة ذهنون نسيان هذا حديث ما ذكر فيرده أولا إن المنصوب للمشكور والقول بالامتنان دون الجواب والتقريب المشكور مبني على الجواب والتقريب وثانيا إن الصلاة يمكن تصحيحها بالأمر الأصلي وبالأمر الترتبي على ما تقدم بيانه ولا أكثر وثالثا لو سلم احدا انسان تصحيح بالامر الاصلي ولا الترتبي كما هو راي مرجع فلا يمكن تصحيحها بالملاك ايضا إذا الكاشف عن الخوف من الملاك يحده الأمر بحيث لا أمر أصلي ولا ترسدي ولا كاشف عن الملاك بحيث يتقرب به. هذا بيان المرجع المتحدث. بيان الثاني ما ذكره الآخر في كفايته على ضوء مبن خاص به قد يتشرف ومبنى خاص للآخر في باب اجتماع الأمر والنهي. هذا مبنى خاص رأي خاص للآخر ما معروف غير أيد هذا المبنى ما معروف ولا حرم أيده في المبنى الخاص أن المورد لا يكون من موارد الاجتماع إلا إذا كان ملاك الصلاة والغد عاما وشاملا حتى لمادة الاجتماع حتى للصلاة المفروض وللغسل الصفر من عذر يكون المورد من موارد الاجتماع. ان المورد الصلاه المطلوب والغسل الصلاتي اكسره يعني ملاك الصلاه يشمل يا صلاه غسله وملاك الغسل يشمل يا غسل غسل الصلاتي وكلا الملاكين حينئذ لم يكون المورد من موارد الاجتماع. فعلى الجواز نقول بصدور كلا الحكمين وعلى الامتناع نقول بصدور احدهما. واما اذا لم يكن كلا الملاكين كاملا وعاما حتى لمورد الاجتماع فما يمكن حينئذ القول بثبوت كلا الحسنين بناء على الجواب او بحديثنا بناء فإن ثبوت الحكمين أو أحدهما في مورد الاجتماع في صلاة بل فرعوا شنو فرعوا فإن ثبوت إلى الحكمين إمام الجواب أو أحدهما بناء على الجمع لا يمكن تحققه في مورد الاجتماع يعني في صلاة الدار المشروفة إلا إذا كان إلى الملاكين ثابتا في مورد الاجتماع فإنه حينئذ يمكن الحكم بثبوت كلا الحكمين أو ثبوت أحدهم وأما إذا لم يكن الملاكان عامين لمورد الاجتماع فلا يمكن الحكم لا بثبوت كلا الحكم ولا بثبوت أحدهم، فإن ثبوت الحكمين أو أحدهما فرع ثبوت الملاك. خلاصة، هذا مبنى الآخون. خلاصة أكرر، آخون له مبنى في باب الاجتماع يقول إن المورد لا يكون من موارد الاجتماع إلا إذا كان ملاك كلا الحكم، يعني مصلحة الصلاة ومصلحة الغزو، عاما وشاملا لمورد الاجتماع. حينئذ يمكن الحكم بثبوت كلا الحكمين، هاي عندنا عدل أو بعدل عندنا عدل. أما إذا لم يكن للملاك إطلاق وعمومية وشمولية حتى لمورد الاجتماع، يعني بأن كان الصرف مصلحة الصلاة خاصة بيا مورد الصلاة غير الغسل، مصلحة الغسل غسل غير الصلاة، أما الصلاة الغسل لا دي ملاك الصلاة لا دي ملاك الغسل، حينئذ لا يمكن الحكم بثبوت إلى الحكمين بين عدد أو بأحد بين عدد. هذا رأي بالآخر مبنى قاطع، قلت لم أجد من وافقه على ذلك. بناء على هذا المبنى قلت إن شاء الله يصبح ليش لم يوافقه أحد المبنى أبين. بناء على هذا المبنى يقال في حالة الجهل والنسيان يمكن تصحيح الصلاة عن طريق الملاك، لأن يقال الملاك موجود ومع وجوده يمكن التقرر، فتقع الصلاة. وأما في حالة العلم فالملاك وإن كان موجود فإلا لم يكن المورد من موارد الاجتماع، ولكن لا يمكن التقرب به لفرض العلم حد الإنسان قلبه، وبناء على تمامية هذا الوجه والتخريج بناء على تمامية يمكن تصحيح الصلاة بلا فرق بين أن يقال بجواز الاجتماع أو بامتناع الاجتماع، حتى بناء على الامتناع حتى لو كان المشهور امتناعيين يمكن تصحيح على هذا الخلاف، بخلافه على التوجيه السابق فإن السابق كان مختصا بما إذا كان المشهور يقول بالجواب، أما بناء على هذا الوجه يمكن تصحيح الصلاة حتى بناء على الجواب، إذ بناء على الامتناع يقال هكذا ملاك الصلاة حتما موجود، ذلك هو المفروض، المفروض أن المورد ما يكون موارد اجتماع إلا يكون كل الملاك موجود، فملاك الصلاة موجود ومع وجوده يمكن التقرب بواسطته في حالة الجهل والنسيان دونه في حالة الحسن. هذا ما أفاده حدث سره، ويرده بطلان المبنى إذ نقول له قدس سره للآخر، إذا بنينا على الامتناع فمعناه شنو الامتناع؟ يعني شنو بالتالي؟ بالتالي معناه يعني لا يمكن وجود كلا التكليفين، بل أحدهما موجود. ومع عدم وجود كلا التكليفين كيف يمكن إحراز ثبوت كلا الملاكين؟ فإن إحراز الملاك لا يمكن إلا من خلال تكليف، لا من خلال تكليف وجود التكليف. فمع عدم وجوده لا يمكن إحرازه. فهناك تهافت، إذن هناك تهافت بين إحراز إلى الملاكين وبين شنو؟ وبين شذوذ امتناع الاجتماع. إن امتناع الاجتماع معناه لا يوجد إلى التكليف، وما عدم وجودهما كيف مولانا يحرز إلى حتى هذا اللهم إلا إذا فرض دلالة الإجماع أو الضرورة الفقهية. على عمومية الملاك لمورد على عمومية الملاك لمورد الاجتماع من البرية مرد، ولكن يتم ماذا يتم ماذا ما ذكره هو أنه كل الملاكين موجود حتى على الإنسان، لأننا أحرزنا وجود الملاكين بالإجماع والإجماع. ولكن هذا الفرض نادر التحقق ويحتاج تلحق بالمحظوم وعليه المبنى، مبنى الآخر من أساسه باطل والتخريج يكون باطل. إن قلت استأجر ذهني أنا فرد إشكال استأجر ذهني استأجر أبينه، قاف واحد يجيب ذهني أبينه ونجاوب عليه بسرعة بسيطة. إن قلت إن ثبوت الحكمين في مورد الاجتماع فرع ثبوت الملاك، ف فلو كان إحراز الملاك موقوفا على ثبوت الحكم يلزم الدور. من يجاوب عليه؟ أكرر الإشكال، أكرر الإشكال. إن قلت إن ثبوت الحكمين فرع ثبوت الملاك، كل ملاك دار حد عينه غير ثبوت الحكم، فلو كان إحراز الملاكين موقوفا على ثبوت الحكمين يلزم الدار. شنو الجواب؟ إحراز ملاكين موقوف علينا على ثبوت الحكم، ولكن شنو؟ أحسنتم. فقلت إن ثبوت كلا الحكمين وإن كان موقوفا على ثبوت الملاك، ولكن ذاك في عالم الثبوت والواقع، وأما في عالم الإثبات والإحراز فالقضية على العكس، يعني إحراز الملاك موقوف على ثبوت الحكم ولا منافاة، ما دام قد اختلف التوقفان بحسب الثبوت والإثبات، وهذا من قبيل وجود الدخان موقوف علينا على وجود الله واقعا، وهذا لا ينافي أن بحسب علمنا يتوقف العلم بوجود النار على العلم بمن؟ أقول إيه؟ العلم بوجود النار على من؟ على وجود الدخان، هنا بات ما موجود في البيان. هذان تقريبا لتخريب الفتوى، وظهر أن كليهما قابل للتأمل، وليس من البعيد أن يقال إن تخريج الفتوى المذكورة بناء على الامتناع صعب مشكل، وكل ما يمكن تقديمه كتخريج يصح على القول بالجواز، اما بناء على الامتناع فالامر مشكل، وإلك مجال منا الغد ان شاء الله تفكر لعله تطل إلى تخريج، فتخريج مشكل بناء على الامتناع. بهذا ننهي كلامنا في هذا التنبيه، غد إن شاء الله يقع الكلام. في تنبيه جديد، تنبيه الثالث لعله رحمه، العبادات المكروهة والمستحبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.